أنا شاب من الله علي بالهداية ولله الحمد، ولكنه يقول مبتلى بالنظر المحرم وبالعادة السرية، وحاولت كثيرا أن أتركهما ولم أستطع، كلما تبت رجعت، وأنا في حيرة من أمري ماذا أفعل. أول شيء تزود يا أخي، والله وعدك بالغنى، إن يكونوا فقراء والله لا يخلف الميعاد. والعادة السرية التحقيق أنها لا تجوز، وإن قال جلة من العلماء بأنها مثل الفصد، لا ما تجوز، لكنها أخف من الزنا. العادة السرية لا تجوز، لأن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم. فإخراج هذه المادة بهذه الطريقة لا يجوز، ومضر للجسم ومضر للعقل ومضر للرجولة، وفيه مشاكل نفسية ومشاكل صحية في المستقبل. فينبغي للمسلم أن يتزوج ويبحث عن من تعفه، ولا يحاول أن يأتي بفخفخة وبأشياء زائدة، يبحث عن من يستره، ومن تريد الستر وهو يريد الستر، ويلتقيان على الستر. ونعم، وإن كان بعض العلماء قال إنها مثل الفصد إذا خاف الإنسان، لكن هذا يرجح، يظهر أنه مرجوح. أما النظر فإذا تذكر العبد نعمة البصر، ومن فقد بصره كيف يتألم، والله أعطاك بصر وأكرمك وقال واشكروا لي ولا تكفروني، وأن الله مطلع عليه، والله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والنظرة تأتي بسهم من سهام إبليس، وقال حجبت الجنة بالمكاره، وقال ونهى النفس عن الهوى. من تذكر هذه النصوص، ومن تذكر ما عند الله لمن طاعه وصبر عن معصيته وكبح جماح نفسه، عند ذلك يكون يغض بصره ويجد النشوة في نفسه، ينتشي لأنه امتثل قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وهذه الأمور لا بد فيها من مكابدة، الإنسان يكابد الطاعة، ولذلك قال ونهى النفس عن الهوى. وابن دريد قال وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. يقول إذا فاتتني صلاة الجماعة في المسجد النبوي على صاحبي أفضل الصلاة والسلام، وصليت بعد الصلاة منفردا أو مع جماعة اثنين أو ثلاثة، هل صلاتي عن ألف صلاة إن شاء الله؟ نعم، لكن ما يكون هذا ديدنك. يقول هذا يمكن توجيه نصيحة ممن يطرح الحذاء على مكيفات وفرشات الحرم جزاك الله خير. لا شك أن المسجد ينبغي أن يعامله المصلي كما يعامل بيته، فإذا كان الإنسان لا يريد أن يدخل في بيته بالحذاء لا يدخل بيت الله بالحذاء، إلا إذا أراد المسلم أن يدخل للسنة وكان حذاؤه نظيفا فيؤجر، لأن الصلاة في الحذاء من السنة. لكن المسجد ما كان مفروش، كان محصب، وكانت الأرض لينة، فلذلك بعض المصلين يحاول أن يضع الكعب في الكعب، هذا لا يمكن إلا إذا كان المسجد فيه حصبة والرجل تغوص قليل، هو اللي تكون الكعبة في الكعبة. أما إذا كان المسجد مفروش فالرجل فيها نوع من الحنف، فلا يمكن أن تكون الكعبة في الكعبة إلا إذا تكلف الإنسان ولوى رجله. إذن المسجد كان محصبا، وكان إذا دعس الإنسان فيه تغوص الرجل قليل فتكون الكعبة في الكعبة. ذلك هذه الأمور يتنبه منها. والصلاة في الحذيان سنة، لكن بشرط ألا يأتي بحذائه فيه وسخ أو يدعسه على الفراش، وإلا هي في الجملة الصلاة في الحذاء جائزة. هل يجوز أن نتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ نتوسل بحبنا للرسول، نقول اللهم بمحبتي لرسولك وبإيماني به. يقول ألا يجب علينا أن نفرح بنصر أي طائفة من المسلمين حتى ولو كانت في الهند أو في الصين على الأعداء الكافرين؟ وقد فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصر الروم على الفرس في بضع السنين. نعم، ينبغي للمسلمين أن يفرحوا بنصر المسلمين في أي مكان، هذا هو. نعم، هذا يقول يريد أن يعمل عمرة عن والده المتوفى، ما الواجب عليه؟ لا يجب عليك أولا، يعني كون أنك تعتمر عن والدك هذا جائز، وبعدين تؤجر عليه وتقول لبيك عن والدي وتعمل له عمرة. بس هذا السؤال مهم. يقول المسلمون في أوروبا ما الأولى لهم، أن يلبسوا لباس البلد الذي يعيشون فيه لأنه لا يخالف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لباس قريش، أو يلبس القميص والطاقية أو العمامة؟ أفيدنا أفادك الله. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ذاك الوقت فيه لباس يكون يلبسه خاص بالمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في قريش ما الذي كان يلبس؟ هل كان فيه لباس خاص للمسلمين في ذلك الوقت؟ ولذلك ينبغي للمسلم أن يدفع ضريبة دينه بلباس الإسلام أينما كان، ولكنه لا يظلم ولا يكذب ولا يسرق ولا يغش ولا يعمل فاحشة ولا يعمل أوراق مزورة ولا يسرق أموال الكفار، يكون صادقا ولكن نظهر بديني ما يضر، أنا مسلم. فنلبس لباس أي بلد مسلم، إذا حبيت نلبس الثوب أو الدراعة أو اللباس الإندونيسي أو ماليزي أو الباكستان أو النيجيري أو اللباس العربي، أي لباس لبلد مسلم نلبسه، وبعدين أنا مسلم. هل رأيت أحدا منهم يلبس لباس المسلمين هؤلاء إذا جاءونا هنا؟ هل رأيت أحدهم يلبس لباسنا؟ طيب إذن التعامل بالمثل من أبجديات، ونحن شريحة من المجتمع، والإنسان حر فيما يلبس ويأكل، ما في واحد قال له أنت ألبس كذا، كل واحد حر في لباسه، والمهم أنه يكون لباس غير مشوه. ولذلك يعني هذا نوع من إذابة الهوية. المسلم له هوية، المسلم لا يأكل الخنزير، إذن المسلم لا يأكل الميتة، إذن نحن نريد أن نتفق معهم، إذن نأكل الخنزير وش والميتة. المسلم له تميز، له لباس، له أكل، له شرب، له نظرة. المسلم تحرم عليه الفاحشة، هم الفاحشة بالتراضي حلال عندهم. المرأة إذا أرضيت والرجل إذا رضي وعملوا الفاحشة ما لأحد يقول لا. الله قال ولا تقربوا الزنا إنه كان، إذا نقول هذه عادتهم ونحن في البلد هذا، إذا نخلي الفاحشة مشكل؟ لا، أهم شيء لا نظلم الكفار، أهم شيء البلد اللي جينا لا نحاول إيش أن نظهر الإسلام أنه دين الظلم والاضطهاد والتغفيل والتأخر، ما يجوز هذا. كل واحد منا لا يؤتى للإسلام من جهته. أما أن يكون المسلم يقول لك علما بأنه لو لبس أي لباس ولم يكن اللباس خاص بالكفار جائز، أي لباس يلبس المسلم ما هو خاص بالقسيس يجوز، لكن لباس القساوسة هذا لبس المسلم له هذا مخيف، لأن بعض الفقهاء قال ولبس زنار. الزنار وهو الحزام الذي يضعه القسيس على الجبة اللي يلبس، قال بعض العلماء إذا لبسها المسلم هذا الزنار يكون كفرا. فاللباس الخاص بالقساوسة وبأهل الكفر يتجنب الإنسان، أما اللباس العام هذا يجوز ولكن لو لبس المسلم لباس بلد مسلم ودفع ضريبة دينه هذا أولى. والله يحمي ما نعم. ونحن المسلمين لو تأدبنا وخططنا لدخل أهل الغرب في الإسلام، لأنهم هم الآن يقولون المستقبل للإسلام، المستقبل للإسلام، لأن الإسلام يشجع على النسل، الإسلام يشجع على التكثير، هم لا يريدون الأولاد. الإسلام دين فيه طهر، إذا كانت المرأة طاهرة والرجل طاهر أنجبوا والبلد الطيب، إذا كان البلد نجس ما ينبت. فلذلك المستقبل للمسلمين، بس المسلمون ينبغي أن يتأدبوا ويتخلقوا بأخلاق الإسلام ويفهمون دينهم ويعملون على ضوء دينهم بعد فهمه. يقول هو: يا شيخ نرجو توضيح مسألة الصلاة في وقت النهي وخاصة في هذا المسجد والمساجد الأخرى. الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. قلنا وكررنا أن الذي يصلي بعد العصر لا غبار عليه، والذي لا يصلي الحمد لله لا غبار عليه، يرحمكم الله. إذن العلماء اختلفوا، لأن هذا فيه خاص وعام من وجه، خاص وعام من وجه. لا يصلين أحد لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن هذا خاص وعام من وجه. فهنا في الأوقات أن كل بعد العصر لا صلاة، والثاني أن كل ما دخلت أي وقت للمسجد تصلي. إذن العلماء اختلفوا إلى قولين. فالشافعي رضي الله عنه وجلة من العلماء قال: ذوات الأسباب خارجة عن النهي، أي لا صلاة لا سبب لها. أما ذوات الأسباب فهي خارجة عن النهي، واستدل بدليلين. الدليل الأول: الرجل الذي صلى الفجر ركعتين الفجر بعد الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا؟ قال: لا، عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر فصليتهما فسكت. والحديث في أبي داود، نعم، وهو صالح للاحتجاج. الدليل الثاني: يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ساعة من ليل ونهار أن يصلي. إذن الشافعي قال إن ذوات الأسباب خارج عن النهي، إذن لا صلاة بعد العصر لغير سبب. أما الذي يأتي للمسجد أو الذي يتوضأ فهذا له سبب فيكون خارج عن النهي. مالك وأحمد في المشهور عنه وأبو حنيفة قالوا هنا تعارض أمر ونهي، لا صلاة، وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وفي الوقت اللي السكوت فيه عبادة قال وليتجوز فيهما. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. إذن هنا عند مالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عن الجميع قالوا تعارض أمر ونهي، وإذا تعارض الأمر والنهي يقدم ماذا؟ النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأن النهي كف، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن تجلس ولا تصلي. إذن هذا دليل قوي وذاك دليل قوي، وللمسلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. الجنة بوابها كم؟ 8. أدخل من باب، خلي غيرك يدخل من باب آخر، ولا تضيق واسعا. حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. إذن الذي يصلي لا غبار عليه، والذي يجلس لا غبار عليه. أما ما قاله شيخ مشايخنا العلامة محمد بن علي الشوكاني أنه يجمع بين النصوص بأنه لا يدخل المسجد بعد العصر، فهذا رأي له رحمه الله، وإنما يدخل إن أراد أن يصلي فهو مأجور، وإن أراد أن لا يصلي فهو مأجور. أما نمنع من الدخول في هذا الوقت لأجل الجمع، فالجمع أنك إذا صليت طيب، وإذا لم تصلي طيب. أما هو قال الجمع أنك لا تدخل في هذه الأوقات حتى تسلم، لكن هذا رأي له رضي الله عن الجميع. نعم، واضح. هل ثبت دليل على تخفيف صلاة قبل الفجر؟ نعم، ثبت قليل جدا، وصحيح أنه كان ركعتي الفجر يخفف فيها. نعم، هل دليل صوم داود؟ نعم، ثبت أن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا صيام أفضل من صيام داود. هذا يقول إنه جاء لأداء العمرة، وبعد انتهاء عمرته هل يجوز أن يؤدي مناسك العمرة عن والدي المتوفى؟ يجوز، ولك الأجر إن شاء الله. نعم، لكن لا بد من الإحرام من الحل. هذا يقول إنه أقرض رجل استقرضه مالا وأخره له بعد مدة طويلة حتى تغيرت العملة وضعفت، هل يعطيه على ذلك الأول أو يعطيه على العملة الجديدة؟ ما حكم السداد على القيمة المبلغ أم على المبلغ الحالي؟ من يعرف من الحضور؟ أنا لا أعلم، لأنه ما أعرف. من فهمتم المسألة؟ شخص اقترض شخصا مالا، أقرضه مالا، اقترضه إياه، طلبه منه، ثم أخره عنه حتى ضعفت العملة. وبعض البلدان لازم كل شهر تدفع العملة، مثلا بعض البلدان في أمريكا الجنوبية كل شهر تضعف العملة، أنا رأيت لابد يغيروها كل بعد سنة سنتين. فهل يعطيه على السعر اللي اقترضه أو يعطيها له حال الآن؟ في أحد؟ أنا لا أدري، ما أستطيع أفتي، لأن هذه القضية مشكلة، والفلوس والنقود مشكلة، والقرض مشكلة. نعم، سعر الذهب كم كان في هذا الوقت؟ يقول المثل. إيه طيب، المثل هو اللي جاب المشكلة، لأن المشكلة هو السبب الخلاف نفس المثل. أيوه، ما حكم صلاة في مسجد فيه قبر؟ إذا كان القبر بعد المسجد فهذا خلاف السنة ويصلي، وإذا كان المسجد على القبر هذه تكون مشكلة، ولكن إن شاء الله أن الصلاة صحيحة. وهل يجوز سؤال الله بحق الأولياء والصالحين؟ الأولياء والصالحين أنت لا تملكهم، والإنسان يسأل الله بما يملك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ولذلك عمر قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، وهذا عم نبيك، ادعو يا عباس ادعو. وقال للأعمى إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. قال اللهم إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، اللهم شفع فيه، أي أقبل دعاءه فيه. ولذلك يقول العبد، يقول اللهم إني أتوسل لك بحبي لنبيك أو باتباعي له، لأن هذا الذي تملك. والإنسان إذا طلب الله يطلبه بما يملك. نعم، أما النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء لو عندهم جاه ليس لك. يقول له له ولد توفي وعمره 4 سنوات ومرت عليه، ولكن يتذكره باستمرار فيبكي مع ذكره واحتسابه، هل هذا عدم صبر عند الصدمة؟ لا، إذا كان لا يتسخط ولا يقول ما لا يرضي، التألم هذا ما هو بيدك، تجد الأجر فيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يعني كون أن الإنسان يحزن على فقيد هذا أمر لا يملكه، لكن لا يقول حرام ولا يتسخط ويحتسب أن الذي يفقد بعض أولاده يكونون له فرطا اثنين أو ثلاثة، يكون الحجاب من النار. ولذلك قال العلماء الولد ليس من الدنيا، قالوا محبة الولد كنعيم الجنة. نعم نعم. تقول هل توجد كراهية في صيام يوم السبت، صيام التطوع منفردا أو ضمن؟ لا، إذا كان السبت في ضمن أيام تصومها كأيام البيض ما يكون كراهة. أما إذا أفردت يوم السبت ويوم الجمعة هذان اليومان منهيان عن صومهما بمفردهما. نعم. الذين يسيرون أمام المصلين ولا يهتمون ويتغافلون في ذلك بحجة أن ذلك لا يجوز في أن ذلك يجوز في المسجد الحرام، هل هذا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خير له أن يقف 40. قال أبيت أبيت أبيت. لكن المار الذي يصلي بين في طريق الناس يأثم، والذي يمر بين يدي المصلين وله طريق يأثم. أما الذي لا يجد طريقا أو مر بين يديه وهو واضع السترة أو ليس بطريقه يأثم الذي يمر بين يديه. إذن وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض بين الناس. يعني هذا أيضا سؤال مثل الأول، ينبغي للمسلم أن يتقي الله ولا يأذي إخوانه بالمرور بين يديهم وهم يصلون، وبالأخص إذا كان المسلم واضعا سترة أمامه. الذي يريد الصفوف الأولى يأتي مبكرا، أما يأتي متأخر ويأذي الناس لا يجوز هذا. الذي يأتي متأخرا يصلي حيث انتهت به الصفوف، أما الذي يريد الصفوف الأمامية يا أخي استهموا عليها. الذي يريد الصفوف الأمامية يأتي مبكر، الذي لا يأتي مبكرا لا يأذي جيرانه ولا يأذي إخوانه، لأن الأذية لا تجوز إلا إذا وقف ورأى فرجة بعيدة فاضية له أن يذهب إليها، لأن الذين جلسوا دونها هم الذين جعلوا له الحق أن يذهب إليها. إذن إن الله أعطى لكل حق حقه، فلا حق للمسلم أن يدعس على ويؤذي إخوانه، ولا حق لهم هم أن يتركوا فرجة حتى لا يؤذوا أنفسهم بأن يذهب الذاهب إليها، لأنهم تركوها من غير أن تشغل. نعم. بما لا ترد فضيلتكم على من يدعي أن محمد صلى الله عليه وسلم حي في قبره وأنه أخرج يده وسلم على المدعو أحمد الرفاعي، طبعا من قبره أخرج يده حسب تقل، هذا لا يجوز هذا. كيف أخرج عمر ذبح في المحراب ما أخرج لهم يده، وعثمان قتل يقرأ المصحف، والحرة استبحت، وابن عمته صلب في مكة ولم يخرج لهم، ويخرج للرفاعي بيده يسلم عليه؟ هذا لا ينبغي يقال هذا، لا يجوز هذا، هذا دين. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو بكر وقبله وقال بأبي أنت وأمي مت الموت التي كتب الله عليك، فهذا لا يجوز، وتلاعب بشرع الله لا يجوز هذا ولا ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرى إلا يوم القيامة إلا مناما، ومن رآني فسيراني، هذا يوم القيامة ما هو في الدنيا. بعدين هذه الأمور لا تنبغي. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدرى أن يعرفن فلا يؤذين. ما حكم ظهور وجه المرأة؟ هذه المسألة اختلف فيها الصحابة والتابعون وأتباعهم، ولكن الله قال لأزواج نبيه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن إيه، وقال ذلكم إيش أطهر، لماذا وقال لقد كان لكم في رسول الله. طيب أمر بستر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلل وقال هذا الستر والسؤال وراء الحجاب أطهر، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فاتضح أن ستر وجوه المسلمات أطهر وأن فيه الأسوة الحسنة. هل يجوز أخذ لحيتي تحت عنقي أو رقبتي؟ اللحية تترك، أما الرقبة هنا والعنق هنا أمر سهل، لكن هذا يترك. أوفروا أسبلوا أسدلوا، أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا. وقالوا ابن أم لا تأخذ، وقالوا أولئك الذين هدى الله فبهداهم. نضرب ضريبة الدين، الذي يقول قل ماني أنا اللي أنبتها، أنبتها الله قال لي نتركها، ما لي ذنبانا، الله هو اللي أوجدها وقال اعفوا اسبلوا اسدلوا، وقال لنبلونكم، وقال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الأماكن، ما هي الأماكن التي يجوز زيارتها في المدينة؟ كل الأماكن تجوز زيارتها، لكن قل ما هي الأماكن التي تزار سنة؟ أربعة: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد قباء، والبقيع، وشهداء أحد. لأنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وقال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وقال من توضأ في بيته وصلى ركعتين في إيش في قباء كان كأجر عمره. أما مسجد القبلتين والمساجد السبع وبير ومسجد الناقة ومسجد الجمعة وهذه المساجد، الذي يأتيها يأتيها بنية أنه ذاهب للآثار حتى لا يبتدع، يقول أنا أذهب إلى المساجد السبع لأنها كانت عندها وقعة وأريد أن نشوف محل الوقعة ونشوف هذا المحل. أما سبع مساجد في محل هذا ما هو معقول، هذا خلاف السنة، والصحابة أفقه الناس. أما يجعلوا سبع مساجد جنب بعض هذا واضح أنه هذا ليس السنة. إذا زيارة المساجد السبع وزيارة القبلتين وزيارة مسجد الجمعة وزيارة الآبار والأماكن هذه يزورها الزائر بنية ماذا؟ بنية الذهاب إلى آثار لترى حتى لا يبتدع. أما الذي يزورها أنها محل الزيارة وأنها سنة هذا يكون ابتداعا. إذن هذه الأماكن الأربعة تزار، أما البقية لم يرد فيها شيء، وزيارتها تكون بنية زيارة الآثار والاطلاع على معالم المدينة كالحرة وكغيرها وكأحد وكالجبل عير وكالجماوات وكمساكن بني قرى. وهناك هذه يذهبها للإنسان بنية ما لا الآثار حتى لا يبتدع. أما يعني المساجد السبع الذي يظهر أن كان فيه مسجد وكان يزوره الناس في الرجبية، وكان هذا في زمن الدولة الأموية، لأن شعر مسلم بن الوليد الهذلي وهذا في أشعار الهذليين كان يشير إلى أن فيه مسجد الأحزاب، وأنه كان تأتيه الناس في رجب، ويقول فيه يا للرجال ليوم الأربعاء يا ما ينفك يحدث لي بعد النهى طرباء، إذ لا يزال غزال فيه يفتنني يأوي إلى مسجد الأحزاب منتقبا، يخبر الناس أن الأجر مطلبه وما أتى طالبا للأجر محتسبا، لكنه شاقه أن قيل ذا رجب يا ليت عدة حول كله رجبا. إذن هذا يدل على أن هذه الرجبية وإن كانت لا أساس لها أنهم كانوا بعض الناس يفعلونها من قديم، وأن كان فيه مسجد للأحزاب وأن تأتيه ناس في رجب، لكن هذا لا أعرفه في في في في السنة ولا، وإنما هو تاريخ. هل يجوز الجمع بين المرأة وابنة خالتها وابنتها؟ نعم يجوز، ولذلك قال العلماء الرحم الذي يجب وصله هم المحارم، بدليل الجمع بين بنت العم وبنت الخال، والجمع مظنة للقطيعة. لأن بحثت دائما صلوا الأرحام، صلوا الأرحام، ما الضابط للرحمة الذي يجب وصله؟ بعد بحث رأيت في أحد علماء الشام كتاب مكتوب عن بر الوالدين، قال الرحمة الذي يجب وصله المحارم، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، نعم هذه المحارم، بدليل جواز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال. وهذا مظن لما لا، لأن الضرات مظن للقطيعة، الضرة مع الضرة دائما بينهن إيش، وهذا. أما الأرحام كلها ما يعني مطالب بصلتها، لكن الواجب هو ما لا هو المحرم النسب، أما الباقي مطالب به، وكل الناس مطالب بصلتها، والمسلم لا يقطع الناس. ولذلك قال لي أقارب أصلهم ويقطعونني، قال إن كنت صادقا فكأنما تسفهم المل. نعم خلاص، هذا كثير يا شيخ. ما رأيكم في المسعى الجديد؟ ما قلنا إن المسعى الجديد إن شاء الله والقديم سواء، وأن جبل الصفا وجبل المروة اسمه جبل، والجبل كبير، وأن الدين يسر، وأن الله قال وقد فصل لكم، فإن شاء الله المحل هو محل المسعى، وإن شاء الله أنه المسعى لا غبار عليه، والحمد لله سعينا فيه، ونرجو الله أن يرحمنا وأن يوفقنا وإياكم. هذه جبال والشهود الموجودة قالوا إن المروة تمتد وراء ما هو موجود الآن، وكذلك الصفا. وقد رأيت الفيروزابادي ذكر في كتابه عند الصفا أنه كان له بيت عليها، وأخبرنا من شاهد أن المروة كانت لها مناكب وكانت ممتدة، وكان قبل 100 سنة في صراع مع الناس يبنون عليها، وتأتيهم السلطة وتقول لازم لا تبنوا على هذا المحل لأن الناس قد يحتاجوا للسعي فيه. فالأمر إن شاء الله سهل، ونرجو الله أن يتوب علينا، وهذا الذي نرى والله أعلم. يلزموننا أن ندرس إيش عدد أيوة، أن ندرس النحو عند مدرستي مختلطة بيش بالصوفية، النحو يساعدك على ماذا؟ على أن تقيم لسانك، وعلى أن تفهم الإعراب، وأن توضح ما تريد أن تقوله. وهنا تزاحم المفاسد والمصالح، الدراسة عند ناس مشبوهة مشكلة، وبقى الإنسان من غير أن يفهم مادة علمية مشبوهة، وتشوف أي المفسدتين أعظم، ترتكب الصغرى أو تذهب عن شيخ آخر سليم. وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب المفسدة الصغرى واهدر الكبرى. يعني فلذلك الفقه أن تعلم أي المفسدتين أعظم فترتكب الصغرى عنها. نعم. ما حكم أكل لحم الإبل حلال بالإجماع إذا كانت مذكة؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟ هذا مسألة خلافية. الإمام أحمد يقول ينقض الوضوء، والجمهور قالوا لا ينقض. الإمام أحمد استدل بأن نتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. قال نتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. الجمهور قالوا كان آخر الأمرين ترك أو ترك الوضوء مما مست النار. ومالك قال في الموطأ باب الوضوء مما تحت الإزار، إذن الوضوء المقصود به غسل اليدين. ولكن أدلة الحنابلة في هذه القضية قوية جدا، ومن أراد أن ينظر إليها فلينظر في هذا المحل في المغني، لأنه قال أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. إذن هذا يختلف عما مست النار، لأنه قال في الغنم إن شئت، وقال في الإبل نعم إذا بان التفريق. ومن أراد الاستزادة فلينظر في كتاب نواقض الوضوء في المغني لابن قدامة، وهو من الكتب المليئة بالأحكام وبالأمانة العلمية وب يعني الإتيان بالأدلة وبوضوح الأدلة. لأن المغني يقول العز بن عبد السلام يعني ما لا ينبغي أن يفتي من لم يقرأ في المغني، فالمغني هذا كتاب على اسمه مليء بالأحكام وبالفوائد، وهو في هذا المحل الذي يقرأه يكون إذا أكل لحم الإبل توضأ على الأقل احتياطا خروج من الخلاف. ما حكم طواف الوداع للعمرة؟ العمرة لا طواف وداع لها. إنسان يطوف ويسعى ويقصر وتنتهي العمرة، لكن هل طواف الوداع حق للبيت أو تبع الحج؟ قولان للعلماء. جماعة من العلماء قالوا الطواف الوداع حق للبيت، ومنهم من قال هو نسك يسقط عن الحائض. نعم. يقول أديت عمرة قبل 3 سنوات وكان هنالك خلل في الطواف، هل لهذه العمرة قضاء وجزاكم الله خيرا؟ الخلل كيف الخلل؟ إذا كان خلل يمكن أن يجبر بدم تجبره بدم وعمرتك سليمة، وإن كنت لم تأتي بالطواف فلا بد أن تأتي بعمرة جديدة، لأن الحج والعمرة إذا دخل فيهما المسلم لا يفك الإحرام، لا تنتهي العمرة إلا بواحد من 3. ولذلك العمرة والحج واجب إتمامهم، وأتم الحج والعمرة لله، فلا بد لمن لبس الإحرام يبقى محرم ولا يفك الإحرام إلا بواحد من 3 على التحقيق. يشترط ويقول فإن حبسني حابس أو يأتي عدو ويمنعه من الدخول يتحلل أو يطوف بالبيت. التحقيق أن المرض لا يحصر، وإن قال بذلك جلة من العلماء، والله أعلم. السلام عليكم.